باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها باب الباب دا كتاب العلم شيء دا باب دا بیان اگه چاشه قعدا چکشینی خیص ینت بیهی ینت هی بیهی دا هی زمیر جیده دی منتا خیص ینت بیهی المجلس آدی کشینی چی آدی که پا دبونی دا مجلس ارتا ممیجی پا دبونی آغا مجلس ارتا ممیجی دا ما چرای آخری آخری دا و پا آخر شکشینی حيث تندر جه ظرفتا امن قعدات رجه دا ومن رأى فرجة في الحلقة فجلسا فيها ودا باب دا بيان دي بارد اگه چاشه چه چا فرجا ولدلا پا دي خلقاشه خالي زوي ولدو پا دي خلقاشه فجلسا فيها بيا پا خلق فرجا شکشه نستلو دا دي کل علم فباره شکر داغا ببینا شروع دی باب من رفع صوت بالعلم دا عدابی دی علم علم دا کلا کلا ایده ضرورت بی چکن آغا مسلا یا خبر پا چگا اول بنده وکود دا دی علم عداب دی بیا پا میوش باب و قول محدث حدثنا و اخبرنا و انبانا دا دی اکر متعلم عداب دی موتا ایسو حدیث بن کرده دا خبرو کرده دا امبائرو کرده او باب ترخ امام المسط علی صحابی دا بیا دیکن دی باب و دی باری دیکن عداب دی علم نشل علم کلا کلا امتحان و خلی کلا کلا سولا و خلی دی شگردون و دی تالمیز دی ذهن کنا جایزا و خلی چه سک بودرا کنا دی سمرا پیجی سمرا پا ذهن شه زکوات ستا و اغنشتا و باب القرات والارض المحدث دا بیاد دی باب کن عداب دی متعلم دی و درنگ باب من قعدا دا دی عداب دی متعلم دی زنا ویی که باب من رفع صوت بالعلم دا آداب دیگر معلم وی و باب قول محدث حدثنا و اخبرنا امنا دا غد آداب دی عالم دی آغا بی سوز وی که نا چا شگیرت وی که چا حدثنا و اخبر ایس چا شگیرت حدیث تی روی و باب طرف امام المسلطا دا غد دیگر کبیلی دی آداب دی عالم ندی یا باب القرآن و الارض المحدث بداد باب دی متعلم عداب دی متعلم شیر شدیدنا و درنگ باب ملک عدا داد عداب دی متعلم دی و بی کل حدثن اسماعیل قال حدثن مالک ان اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ ان ابا مرہ مولا عقیل بن ابی طالب اخبره اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ نے کہا ابو مرہ متخبر رکھ رہا تھا ابو مرہ داد عقیل ابن ابی طالب کا نا مولاو آزاد شدہ غلام یہ دا اے متخبر رکھ رہا تھا ان ابی واقد علیسی دا صحابی دا ابی واقد علیسی طرفنا چہ ان رسول بین ما وجالس دا بین ما تکا دا مکھن بھی زید بھی نبی اسلام پدا گیو شدائی نوستا في المجد في جماعت شه والناس معه وخلق دسرا دي صحابة كرم دسرا دي إذ اقبل صلاة نفر فأقبل اثنان إلى رسول إذ اقبل دا إذ مفاجأة يارتي وإذ ظرف يارتي ハサデバイナマヤデバイナプジャワプシェケナエデプジャワプシェエルマファジェタダラリルセマリリホドタデエルマファジェタマナンセキリリケチャケナデデレカセヤデレカセアプラザダセザセノケナナデラウンデハバラウドサムレガリブンデナダアントバハプシェリキサイドシュケナマファサリケナウィニアラウンディユヤザフリアラウンディケナダアントプシェリアイルマファジェタハパムレガリブンザヘリカチラスネデラウンディキサイケファダヘリノスタレスペジャマツェハツェサラビチプザケナファダワシェアクバラサーツナファファクバレスナンマスタラプノデリカソンベドワカサーロールネベサンタダリカルキプテリバシェアワーデリネファルディカソンチェマスタラプデリネファロールベドワカサーネベサンタケナロールアワーデリネファルディカソンチェアマスタラプナロールディカナベウシェドワディカソンチェベドワラウンディカナダホタロールメリメリタリマベダセウキナエッアクバラサーツナファーアワティカルディレプティレドルダレティメジャーサーディレサーロウンディケナダレレクルダーティレドルパディメジャーズボンディケナビザーグッフルケナファーバレスランエルベザーケナベサンテケナグッフルエタモトワジャーシュルワザーバーワハドルアユルドカラファワカファアラスルムファワカファアラスルムバダーズはウデルルパネベスランボディエリポメジャスメベスランボディエジャキメベスメジャスセカンアラドワラウデルヤアラフマラディアインデカファワカファインダドワラネベスメセンドウデルルモカタヒキミニカクシニネベスメカラワシリダヤタリムシリダミシキミニカクシニファアマハドマファラフュジャトルエウカラハリズウィドウォディハルカシェファジャラサーフィハーファジャラサーフィハーファジャラサーフィハーファジャラサーフィハーファジャラサーフィハーファジャラサーフィハーファジャラサーフィハーファジャラサーフィハーファジャラサーフィハーファジャラサーフィハーファジャラサーフィハーファジャラサーフィハーファジャラサーフィハーファジャラサーフィハーファジャラサーフィハーファジャラサーフィハーファジャラサーフィハーファジャラサーフィハーファジャラサーフィハーファジャラサーフィハーファジャラサーフィハーファジャラエチャコカパリアピザラタレケンファイアソイタズングラフォルケナアジカベデタレベサムケナレウェテリドショウアウェルドショウケナアデエレンペヘルシュウケナビアパダガブハベレンズンバスレケチパハルケボディプシェルレケナウェチョウトズウィザレフェプシェナウアマラハルハチアブルファジラサハルパウンアディカルハーケーブルクルウステクシュウストウアンバサルスファアッバラザヘブンハーケーディアンダイヤシュウウラウラザヘブンティンカウォーウォルクシュウストウォーカナウォルウォトウォルマファラハラスナイジカラファレガショウカラアラオブルクムアインナファレスサラサテトサバネケディゲナファレブリカスナアマハドウムファアワーエルラーファアワーウラーウアークディヨーカスオペディレクションシェファアワーエルラヘダムスサルシムジャルダエルアラファクタパナロウラアラファカラハマテパナロウラエタヤラウラゾイアカナカウスノウチアラカファキマタリカウチアザクシノウデネベサマイデスウォーザファカルタリムザクファアワーウラファクタパナウラダアナラパパパラハムツェギルクローダーダーラパラハムツェシュアラパラハムタガウェルズワンウェルクローウアマラハラテダブラファスタヒアアウサルメドロファスタヒアラハムノビアラパカダナハヤウクラエレワマトレビナシャリヒンバイラビアルタブラファスタヒアアウサルメドロチズクラサランゲディモアウトベジャマツナカナドタハーカワリドネビアサモリドカナエベルウンディチャカベルウォルカナエディガツナダウォーサメドチディメカンダハーテカナダウシキバドリシェイナビサンテバドリシェイクシェルソ

م س ح ب ت ر ك ا د و ت ي د ا ر ي ت ا ي ل ب ا ح س ي ر ك ي ك ا ن د ا غ ا ي ل م د ا ي ل م ك ر ا ج س م ر و ي ز ي و ت ا غ ا ب و ش ا ر د ا ب ش م ر د ا ت و ك ن ا ن ا استغناء و ك ر ا ب ي ب ر و ي د و ك ر ا ك ن ا سارحي ب ر و ي ك ت ي د ا ب ل ا عذر ل ر و ك ن ا ايسا عذر ينوو ايسا سكسان و ك ن ا كي ياك مجلس ز و ي ن و ك ن ا و س ك س و س ت ر ا ش و ك ن ا ياسا بل ز ر ا ت و بلا تولا و مجبوري و ايبا وجن و ش و ك ن ا بلا عذر ل ش و ر ه كان او نبي صلى الله عليه وسلم كان نبي صلى الله عليه وسلم كان عاشقين كان عاشقا لك ياو تعليم يركولو كان هاي كان بقدر بتوليد الشكر هاي بقدر وقرنو فدي وجبون كان بلا قد يحفل رحمتنا اغا مخروم كله كان على قراز ونوكرو نكتير كان علم كان فرض عين بي مندوب بي و ي ا ك ن ا ف ر د ع ي ن ك ن ا خطو عذر دا مجبوري دو وقت تنكدر على شكنا بقاش رصد شتا بكنا ابي على بكا امو حذا بنوكو و ج ي ي ا فرد عينو و بلا زرطا و بلا وجه ادري بكنا بيا امو حذا كيجيكن ابي نورشي بابا دي بغرف ترسي ادو وجينا كنا انا مدعا فرمائي كنا اسولا فرمائي كنا چه طلاباوي دي پورا シャバカイダーバイダイクリウィチェズベクルサバクタルズナダーソーアダダハバレムデネズルティーカチェカラヘラディクチェラディズウィレケケナモタディアデリケジャワスタウカニュスタケナザケチソウウウテロガダマイダウィザクリソウウテロスタウテロガダケナウダイメテロセケナカチェレケナアガモジャウェズウォービモーダヤビモリペスタチェパペルニウォラダヤベナサンガビズウォラチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーだから言われても言われても言われても言われても言われても言われても言われても言われても言われても言われても言われても言われても言われても言われても言われても言われても言われても言われても言われても言われても言われても言われても言われても言われても言われても言われても言われても言われても言われても言われても言われても言われても言われても言われてもハジャーハマデータのフィットジャーのディモディモディタ、キャナ。ザカチリアナスパレワツルウィリディ、キャナ。シワリカダスローロー、キャナ。ハキムシダレバディクシワリ、シワリカダスローロー、キャナ。ホビアルグッシュウサメドキャナ。ジェネベーサムウィハキウィリディケナクシナ、キャナ。マデリマ。ベアダ、パレスラジキマタバカナ。エレマタバカモザカチダイラダワディトレケナ。ウィリディケチキムサイロシワダ。カセルダイアカセルダイアカエレムゾイテチルシューレウェルシカナビハトルウォーサダカエゲエラノコウェナシダナモカダカシーモケモケダクシナカシニカナカナダイウォーベラタカルファファリカシニカニチキニカカナズウィアリカシニウエレムダスチギリウヨマスライタブリギュネウォーダエゲナデレカシミツァウカキアウェナシカナアイガーガリバルカジャマトデルシーケナガスリリリケナフィズムルドヤサスデリムルドカキマウレケナガスリリケナマディガリランシーケナケヨザリランウォービシャケナエドハナバデビスケナディマンウディアキンハブレキュージケナフォーチミスウィタクシニビビカララパクメダワキマティコアラパクアジャロウケナアイカタキハブレフォディマンウディアキンハブレビオビアミューのフラッシュユニムザロフィーキャナシアデモテレチムダーキャナパワシェオヤパワシェディスラハトダアラモネチムビキャナブロフィミモテラビオダデモジガーマシュウェルキヤヤヤワディパビオヤダディスラハトダウネチムダキャナオヤマシュウプセミフォモテセルモガイモテレディパセマリトフィアプリアプセモテレディアムディマチュウィチュマリウフリ私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た

私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、قل لا بلا ميتي شغير انا سيبا يدور ازو قال فأيو شهر هذا ذا كما بياختو فسكتنا من بياغل يشوي حتى ظلنا عنه سيسمي بغير اسمي امير ذاك مول قدر شو چدائي بي نبي سمي نور پخشيزي پدر بودي بحير دخفن نمنا قال علي سبي ذي الحجة ذا ذي الحجان لو قل لا بلا ميتي شغير انا قال نبي سم افرميل فهذا هو الشيء الذي يحصل على الشيء الذي يحصل على الشيء الذي يحصل على الشيء الذي يحصل على الشيء الذي يحصل على الشيء الذي يحصل على الشيء الذي يحصل على الشيء الذي يحصل على الشيء الذي يحصل على الشيء الذي يحصل على الشيء الذي يحصل على الشيء قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فإن دماءكم متوسي وين تلول وأموالكم متوسي مدينة ويتوسي أبرو ويتوسي يزاق يتوسي مشكلة حرم دي يعني انتحاك حرم دا يبين انتحاك دي مول انتحاك دي عرض انتحاك بيزتي ابن تلول امون جيتكول امون وحسن دي بلچا دي بلچا يزابتن خرطول دا حرم دي كحرمت يومكم هذا لك حرمت و احترام دي وريتو سيچ داغدو ايد وردو دا خطو دير مخترم شمريشتا في شاركم هذا مياحتو سيچ دا مياحتو چه ايد مياحتو دا دير مخترم مياحتو دي حرمت ياحتو في بلدكم هذا فشاركتو سيچ داغا شاردا مقصود هذا هو مسلما ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك و ل ك ن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من و بيا كان زمين حرم دا بلد حرم دا آقا بقبل احترام زيوه يعني بوسه مسألة تاكيد دي پرا جدا كانو خرمت دي پر رشو كنسا شاقشي كنا اوالي ديگا زهر پتراب دي ظلم متوجه كو دي وقت پتراب ظلم متوجه كو يعني چه بودا كانو خرمت ودا احترام بكا دي پر رشو بشقشي ني سراد دیکھنا چھے دے انسان جان مال عبرو آگا دے ایت پوریدنا دے مخترم دا ایت میاستا دے مخترم دا دے مکے پشارنا بلکہ پا بیتولانا دے مخترم دا پا بیتولانا دے انسان دیکھنا وینا دیرا قیمتی دو دے مسلمون وینا دیرا قیمتی دو کنا ہو چونکہ دے سر خود داگا قادر نو ولے شریعت و دین و اسلام دے پیزش دامر رسخ نو کنا パレチャーフォディリジプディルトマーボンディプディカットワールドボンディカナエディエンテハーカ ジェルバッハスディプレシノーホエデリミヤステイヤディウレディヤディアシャーケナディフォルマッディプレシノーセホケナカラカラマシャバアクワイトマシャバビヒナノタマシャバアクワダチェクラディムサムンジャンマルズダケナエフォルマッアクワダディプフォルマッナホチアルフォルマディプレシカモダブルフォルマジュトウズケラテルビューフォルケナリブルハイドルハイバーエマンボハリケナダイビディアルオリジムリネダタジマトバボカサーレイバルシャイドルハイバーチェキムドタハゼディウダムマサライウォルブルラダダハイファウラサビファエンシャイダアサアイブルハマルホアワーラウミンホーダタジマトバビロカサワザタジダハゼルケダイシーアユブルハマンチダセタウラセビダボハディサアウアラウミウチアラベレルユダヴィンケビエリハセパラパデナエレゲエカナハゼルビユリエタエレビユリケナエレシヨケイケナアワアフォスタウラシウアフカタウラシケナヤレレレサミザービデバハディサユダカナブルサミザービケナアベレレマツラビザウルブシケナウエステンバタプルノコケナラマゼルマツラビザウルブシケナハゼルハゼルハゼルハゼルハゼルハゼルハゼルハゼルハゼルハゼルハゼルハゼルハゼルハゼルハゼルハゼルハゼルハゼルハゼルハゼルハゼルハゼルハゼルハゼルハゼルハゼルハゼルハゼルハゼルハゼルハゼルハゼルハゼルハゼルハゼルハゼルハゼルハゼルハゼルハゼルハゼルハゼルハゼルハゼルハゼルハゼルハゼルハゼルハゼルハゼルハゼルハゼルハゼルハゼルハゼルアンドゥーラーエラーエラーラーファラタシャラクトゥーネミスティカジファルムポンシャチネスタレティバダッマグリュアラファクターエデナバダビエステファーアマルブタシャクナダラファクエステファーウラマリマスカチアワエルクナダマスレプトゥーリナファバダアビエルメアラバダビエルクナワノデエルムボディクスウクラウデエルムタアメリカウトゥクシャクナポンシャウザイカウアネルオレマーホームウォルスランビアウォルマーキディザキナウォルサーディアンビアウィディウォルマーダウォルサーディアンビアウィディウォルスランマーアンビアウィエルプミロシュプリシャダマンアハザーウチャーチディエルムウォクトアハザービハザンバフィリンエロウヤバハラウォクトラファイナルズユータバハラダラディルンファディルタフィアンビアイミュースタアンビアイセンダプリユシャダオチャチオウストレベセミケチェドウヤハタバハラウストラアマンサラカタリケルブルハディサヤトビエルメンキムサジプリワリアルドチパリアシェケナイエルムウリエルムタラプディパラプリアルドサハルラウィタリケルジェナサハルラウィタリケルジェナアラブルトビジェラッジャーサウカーコーナージェラッジャーダーラパカービューサウカーコーナーエレンプテラフィジディメカエレンデプラディメロニエカナウェケパイカチザジャラッタンヤツヤディエレテメロニエカナハタケケケジェラプディリアシェクナマルジャラオケナアボジャラティジャラプロシュワダウォカラエンナマヤシャラミネバドルラマアラファルマイエンナマヤシャラミネバドルラマウィリジェラパカナファデブブングリシュウォラマラウィリジハシェトゥラダラパカナウィリダムトゥブドダアマンダホアワレエレメントゥリダアワレベレミブドダビハシトゥラフィドキリウォカラウォマヤキルハイラアリムンダトゥラハディシナヤティナヤホプレワジュダシェエレムカブルカウルアマンダホヤディエレムファディレタカナوما ياكلها الا علمون ورفاكه امصاله تشويدي ويكفي امصاله بالنبيل مغر علمون كم نبيلي وقال بزك الاخر معي جهنم يلوي ملكه فشتموكو علم يتقم نذير توسنا في مرل بيري قالوا بلى ولنا في مرل مشان غريبي وقالوا كنا نسمع او ناكل ما كنا في اصحاب السير لو كنا كثير من الدرب نيوشه やっぱりやでない。めべなのかなあさびさいしみのいしみるか エジャナンプダラヘビミルドワイドタエレミウンシュクロザカチェルムウヤダテサクラピリウヤダケチェブチェルザクブチェルウィルビケナミルナブチェタヘルザザサラピリディケナナナコネスモナクロミカヤケチェレケナルビドラバチェタメウィルザラバチェルミザカウラジャバルウィルジャナンタヤハラミスナピリドラハラカルマンドワジャバルウィルシュウィウカラハルタスイエスリズラディレヤルムンウォレディレヤルムンアカソンチピエリウアカソンチリピリザハヨガロバディヨガロバディアラポイアガレウチェットノカムリペネコヤナウカラディエスリムマニュルディラビハイランユフォクトフィディンマニュルディラハビハイランチャタチャラパケヘイウディナフィアラダウコでも、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、それを見ると、وانما العلم بالتعلم علم تزاقنا من غير هاسلجي كتعلم كي بيتنا زاقنا كي وقال ابو ذر رحمه الله رضي الله عنه لو وضعتم سمسامه على هذه واشار الى كفاه ثم ظننت اني انفذ كلمه سمعتها من الاسم قبل ان تجيدوا لي لانفذتها ابو ذر رحمه ولكن هذا يمكن ان يكون هناك مزايا وسبكرامشه فهنا مثلا شكرا لك هذا مثلا جدا وسبكرامنا الذين يكنزون الذهب والشده ولا يكنزون في سبيل الله الذين يكنزون الذهب والشده ولا يكنزون في سبيل الله فبشر بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم هذا الايات مدرك دام هذا كان مثلا وجيشه ربنا جيتا يوري في بيها هذا الطول ناظر بچاک واری پیوی دا کندنا اور پدا وائی سے شمیر داکنا اب پدا دی پیوی بندی دو حل شی سمرا چھتو ضربتا کن آغا پی سے اولا دوا کنا وچا زبت پیرا کی کندنا بے خام خل رکھوی بے کنا دا بے فیسی بلا رکھوی بے کنا دا پیوی بنا دا کندنا دا مسئلہ شی بدای دی سخت ہوا سب کراشو کو پیرا پی آغا نیابی عبد الرحمن بن عفتا بھی پسے موجود بھی لوئی لئی مداری دی نیر سبی کرام دیکھا لئے تولیو خستی انہیں پرشن شام تا لسو مدینہ نے کہا شام تا لسنو چاہا جی کہ میرشکی کا نخال کو نسلوی پر شام شکرہ پا دے گئے فتوے میں لگیا اور پا خلق فتوے لگو رہے بے امیر معاویہ کہا ایک ایک خطسمان سے خطر ولی کلو ام معاویہ پا شام مدی ولی ہو خطسمان سے امیر ممنین دار私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、アリカフォンゼクルカウェイクワーカナ。ディスキビカンダハルカレベパラモディレカナハルベタンガビムデナ。アラブザダマディレタクリメントセミラファスラボディカナ、ディマラハラボディ。アラブザタウェルアリカファタダリカカバラダンサマン。アラブザシェ。ハイテルショワダ。ハイシェケメラヘイクルウニ。メジュカレナファレガスノベベカナダ。ジムとサフェンクシュート、ハーパーバダーダーマスレプスラミナコウェイテリカヤソウェイジカナディカビチェタアリムウェイスハビボウェイマスレプスラミナコウェイハケタクシュートマハマスレプスラミナコウェイハケタクシュートマハマスレプスラミナコウェイシュエイベチャータアブノコウェイプトウベンザレゴウェイマスレナプトウコバンディオベトウェイカレギャーガマスレケアダイヨウェイキウィチェンズベンマナカナアブザルウェイチェルウォザトムサムサマタラアディサムサマティリティラシーワシャラレカファウォデサクマリティラシャラウカラカパデリボネメティラクシェンシェカナ و س م ا زلم تو بيا مدو ميكبي بيدا مخيالي اني قلت له كلمات سمعت عمل بسم سلمي و كلمه و بصر كم انا بسم اردني بكنا يعني فاشولا مثل شايب شايب يقشر لهم بكنا بيا كتير عمل بس نقص يزيد حديث بيان كنا قبل ان تجدوا عليها فلن مخشمش تصحيح لربك غير كيفا لان فصلها زم يكنا كلمه نفسكم كفصار بدون مثل كثير اكثر يا كنا アルミメーカーのハモータザーのカウィッチは、アテカクラシェでマサラクラシェケナ。ビアバザーマサラウカでレベルでリティアパサラブリシュケナ。ダハバラシビエレクチアミルムミニパデブルパブディラグウィワー。ダアミリエタークウォジェブダベデュアジェブラドミリディアカナ。サラララウラクラ。ジョブラシェアリマサラノブクラ。ジャキメザクルマスラコバマサレシェエラバクチダマサレマカ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちわかるのですが、だとたちまたばびらうんだ。で、よべろしゃいでがいば、しゃいでがいっておらせび。わかるのあばす、らでやろ、こぬらばにいん、ほかま、うらま、ほかは。えぶらばせでがやったじまくちょこぬらばにいん、かな。とたばにいん、しした。なにほかまじゅした、うらまじゅした、ほかじゅした、ポジションがだはじゅした。わよかる、エマンボハリバータジマコ、わよかる、ウェルシー、アラバニー、アラビ、ヨルビナス、ビセガリネカメラケバリヒ。ヨハルベンダマチェ、ドセクノフリハジュシタ、フォカマーラマジュシタ、オブラベンダマラ、アラバニエガレントウェルシー、キャハルケタタビエクリ、アワポワレオマセレブンデモシェル、ウトウチェマサレナ。よりびなしであなたがハルカルベットとレベルセラー、ポハリケバリナ。あわれていけないでてせかんでたらしい、ベラバレケナ。あら、ゾルメディーナケナ、ポダブトウシャンシー、ベケナ。ベタキプシュータリテガリウェルシーケナ、カリマトウシャンシー。データラバニアレメトウェルシー。エレンタティバダサーチキンケナ。あわれもコファレイケナ、モコファレイウシャンシー、ベモコファレイウシャンシーケナ。